إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتفقَّهوا في دين الله لتعبُدوا الله عز وجل على بصيرة، فإن من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّهه في الدين، فالفقه في الدين هو أساس الخير والعمل الصالح. بالفقه في الدين يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يسير إلى ربه في نور العلم إذا انعقدت غيوم الجهل والفتن، وبه يكون العبد سراجًا في أمته يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم المنهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد وفاته، فالعالم حيٌّ بعد مماته، والجاهل ميِّتٌ في حياته، أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به يعني من بعده، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له. أيها المسلمون، إن من طرق تحصيل العلم السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله تعالى من جهل شيئًا أن يتعلمه ويطلب العلم به من مضانه، وأن يسأل أهل الذكر العالمين به، كما أمر أهل العلم بالإيضاح والبيان، وتوعدهم على الخفاء والكتمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيَّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبما أن أهل العلم هم المرجع في البيان لعامة الناس، فإن الإقدام على التعليم والإفتاء إنما يتصدى له من كان أهلًا لذلك، وإن مقام الإفتاء مقام عظيم تولاه رب العالمين. قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، ثم قام بالفتوى بعده الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. أيها المسلمون، إن التحليل والتحريم حق لله تعالى، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. عباد الله، إن من أعظم الجنايات أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تحليلا وتحريما من غير علم ولا بصيرة، وهذا مع كونه جناية عظمى، ففيه سوء أدب مع الله تعالى، حيث تقدم بين يديه وقال في دينه وشريعته ما لا يعلم. ولقد تجرأ على الفتوى في زمننا، تجرأ على الفتوى من لا علم عنده من المتعارمين، فتجاسروا على التحليل والتحريم، يتكلمون بما لا يعلمون، ويجملون ولا يفصلون، وهم من أجهل الناس بأحكام الشريعة. قصر في باب العلم باعهم، وقل نظرهم واطلاعهم، يخوضون في نوازل عامة وقضايا حاسمة وهامة، يأتون بما يخالف الشريعة الغراء، ويقولون باسم الإسلام ما الإسلام منه براء، ويقولون باسم الإسلام ما الإسلام منه براء. إذا سمعت أحدهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي من السماء، من جزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول. بل قد وصل الحال ببعض العوام أن يفتي بعضهم بعضا، وأصبح الحديث في علوم الشريعة أصبح بضاعة كل متعارم، أصبح الحديث في علوم الشريعة بضاعة كل متعالم، فاستطالوا على منازل العلماء ومقامات العظماء والفقهاء، وعمدوا إلى أمور هي من قواعد الدين وثوابته، وجعلوها عرضة للتبديل والتغيير بدعوى تغير الفتوى بتغير الزمان. بل طالبوا بالأخذ بالرخص للتفلت من الأحكام، وكثر منهم التحايل على الأحكام الشرعية وقواعد الإسلام. وإن الواجب، على ولاة الأمر والعلماء الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء الجهلاء حفظًا للشريعة ودفاعًا عنها، وتوحيدًا لكلمة الأمة، وضبطًا لمسلكها ومنهجها، لتكون مبنيةً على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اللهم اعصمنا من الزلل، واحفظنا من الشر والخطل، ووفِّقنا لصواب القول والعمل. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان، وثبَّتنا وإياكم على الحق والإيمان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فتقوى الله أربح بضاعة، واحذروا معصيته، فقد خاب عبد فرط في أمر الله وأضاعه. عباد الله، إن من العقل وإن من الإيمان وإن من تقوى الله تعالى وتعظيمه أن يقول الإنسان عما لا يعلم: لا أعلم، أو لا أدري، اسأل غيري، فإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا عرفوا منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه، وإن ذلك أيضًا من تمام الإيمان ومن تقوى الله تعالى، حيث لا يتقدم بين يدي الله ولا يقول في دين الله ما لا يعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى، ولا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في دين الله بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار. وصلُّوا رحمكم الله على النبي المُصطفى والرسول المُجتبى، كما أمركم الله بذلك جل وعلا، فقال جل من قائلٍ عليمًا: إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل أتباع المرسلين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا. اللهم من أراد بنا وببلادنا وعقيدتنا وقيادتنا سوءًا، فاجعل كيده في نحره، وفرِّق جمعه، وشتِّت شمله، واهزُم جنده، واجعل تدميره في تدبيره. يا سميع الدعاء، يا ذا المنِّ والعطاء، يا من لا يُعجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.